ألم يقل الله عز وجل في كتابه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ألم نقرأ قول الله تبارك وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله سبحانه وتعالى وكل هؤلاء الملائكة برصد أقوال العباد وأفعالهم وأطلعهم على كل ما يصدر من الإنسان، لأن كل ذلك سيجمع وينشر يوم القيامة، وينادى كل واحد منا يوم القيامة: تعال أيها العبد واقرأ كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كل ما يصدر عنه من قول أو فعل فإنه مرتبط به أشد ارتباط. كل ما يصدر عنه من قول أو فعل فإنه سينشر أمامه يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكل سيقرأ هذا الكتاب، وإن كان لا يعرف القراءة والكتابة في هذه الدنيا فإنه سيعرفها هناك. فمن استعد وأعد العدة لهذا اليوم وهيأ نفسه وراقب قوله وفعله فإنه ولا شك من خلال قول الله تبارك وتعالى يستلم كتابه أولا بيمينه ثم يفرح بما فيه. ومن زلت به قدمه، ومن أضر به لسانه، ومن لم يتب من هفواته، ومن لم يرجع إلى ربه فإنه ولا شك يستلم الكتاب بشماله أو من وراء ظهره والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويندم ويتحسر على كل لحظة من لحظات هذه الدنيا بأن أمضاها من غير ذكر لله، من غير صدق، من غير قول، من غير أمر بالمعروف، من غير قول أو كلام حسن أو طيب. يتحسر على هذه اللحظات التي أمضاها من غير طاعة لله عز وجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعلنا والحاضرين من أهل اليمين، أن تجعلنا والحاضرين ممن يأخذون كتابهم بيمينهم ويفرحون ويستبشرون بما عندك من النعيم والرضوان يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأوصيكم وأوصي نفسي بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، من الاستغفار ومن التهليل والتحميد والتكبير، وبخاصة في هذه الأيام المباركة وهذه المواسم العظيمة. وأوصيكم وأوصي نفسي بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن بالإكثار من الصلاة والسلام عليه يتقرب منه العبد مجلسا يوم القيامة، يكون قريبا منه يوم القيامة،